الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 25 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. نعود إلى درسنا الجديد، ننتقل من الحكمة 13 التي أعتقد أننا وصيناها حقها إجمالا، لننتقل إلى الحكمة 14. يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: الكون كله ظلمة، وإنما أناره ظهور الحق فيه، فمن رأى الكون ولم يشهده، أي لم يشهد الحق جل جلاله، فمن رأى الكون ولم يشهده فيه أو عنده أو قبله أو بعده، فقد أعوزه وجود الأنوار، وحجبت عنه شموس المعارف بسحب الآثار. هذه هي الحكمة 14. هذه الحكمة أيها الإخوة هي عبارة عن حصيلة مكثفة لقول الله سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة، إلى آخر الآية. وتفسير هذه الحكمة إذا أردنا أن نفصل القول فيها طويل الليل، ولكن كما قلنا بالنسبة للحكمة التي قبلها نحاول أن نشرح ونبسط مع القدر الذي لا بد منه من الإيجاز. يقول أولا هذه الفقرة الأولى: الكون كله ظلمة، وإنما أناره ظهور الحق فيه، أي هذه المكونات التي تراها الموجودة كلها، بما أن الله سبحانه وتعالى هو مبدعها وهو موجدها وخالقها، فإن النور متسرب إلى كل أجزاء هذه المكونات. ذلك لأن هذه المكونات لم توجد بذاتها، وإنما كان وجودها بإيجاد الباري سبحانه وتعالى. وما دام الباري عز وجل هو الموجد لها، بل لا يستمر وجودها إلا باستمرار قدرة الله في مدها لحظة فلحظة فلحظة بالوجود، نظرا لذلك كل جزيئة في هذا الكون، كل ما تراه عينك في هذا الكون، فإن النور متعشش إنجاز التعبير أو متسرب إلى داخله بكل كل جزيئاته. فيما يتعلق بالظاهر وفيما يتعلق بالباطن، الأشياء التي تراها عينك إنما ترى فيها النور الذي اصطبغت به، والعين هي الأداة لهذا الاكتشاف أو لهذه الرؤية. نعم، والنور الذي في الكون نوران: نورا ترصده العين ونورا يرصده العقل، وكلاهما في الواقع نور. فنتحدث أولا عن النور الذي ترصده العين. ما هو الشيء الذي ترصده العين؟ المحسوسات، الأجرام السماوية الأرضية وما بينهما، هذه المخلوقات كلها بمختلف أشكالها، هذه المخلوقات التي تراها النور ممتزج امتزاجا كليا بكل أجزائها. أرأيت إلى الجمر؟ الجمر لا وجود له إلا بوجود الشعلة الداخلة فيه والسارية في أجزائه. هذا الجمر الظاهر لا وجود له إلا بوجود الشعلة، عندما تخبو هذه الشعلة وتغيب يغيب الجمر أيضا ويتحول إلى رماد، والرماد بعد قليل يتحول إلى هباء. وهذا المثال دقيق فيما أقول، أي شيء مما تراه عينك النور يسطع على ظاهره ومتغلغل في داخله. وأنا لما أتحدث حديث علمي قبل أن أصل إلى القرار من الإيمان الذي يقرره كتاب الله سبحانه وتعالى ويلفت نظرنا إليه ابن عطاء الله، فأنت عندما تنظر إلى الأشياء في ظاهرها لولا النور الذي ينعكس إليها لما رأيتها إطلاقا. فبواسطة الأشعة التي تنعكس من الشمس إلى هذه الموجودات فتجللها بالنور ترى هذه الأشياء، ثم إن عينك التي بها ترى الأشياء لو لم يكن في داخلها نور بواسطته ترى الأشياء التي أمامك لا تستطيع أن تراها. يعني أنت بالنور ترى والنور أيضا ترى، فأنت بواسطة النور تبصر، والشيء الذي تبصره أيضا هذا الشيء الذي تبصره أيضا النور متغلغل فيه وداخل في قوامه. كثيرون هم الذين يتصورون أن الإنسان عندما ينظر إلى جدار أبيض أو إلى بستان مخضر نعم يظن أن هذا النور إنما هو هذا الشيء الذي يراه واللون هو لون هذه الخضرة. لا، في الواقع أن هذا اللون الذي تراه إنما رأيته بواسطة نور مخبوء في بؤبؤ عينك. نعم، ولذلك نقول إن هذه الأجفان وجدت بهذا الشكل كي يحصر هذا النور المخبوء في بؤبؤ عينك فيعينك على رؤية الأشياء التي تراها أمامك. والعلماء قديما تساءلوا قالوا يا ترى الألوان التي نراها هل هي موجودة في داخل أعيننا وتنعكس على الأشياء، أم هي موجودة في الواقع على الأشياء وتنعكس من الأشياء إلى أعيننا؟ مسألة فلسفية طويلة الذيل ذكروها ولا نقف عندها. المهم أن نعلم أن عينك لا تبصر الأشياء إلا بواسطة النور الكامن في داخل هذه الحدقة، ولا ترى الأشياء إلا وهي منيرة أيضا في ظاهرها وباطنها. طيب، الظاهر هذا النور الذي نراه، نعم، الباطن هو ما نعلمه وتعلمونه أو يعلمه الكثير منكم من أن هذه المادة إذا اخترقت جزيئاتها تراها عبارة عن إلكترونات، تراها عبارة عن إشعاعات، هذه الإشعاعات متجمعة هي التي تشكل ما نسميه بالمادة. ولذلك المادة تنتهي بعد التدقيق في ذاتها إلى طاقة، والطاقة هي هذه النور، هذا الإشعاع الذي نسميه النور. هذه المواد التي تراها عينك أيا كان نوعها مجللة بالنور الهابط إليها من الشمس وأمثالها، والنور داخل في قيامها أيضا، لأنها في الحقيقة عندما تصبر غيرها تجد أنها عبارة عن طاقة، وهذه الطاقة عبارة عن إشعاع، وهذا الإشعاع هو ذاته النور الذي نتحدث عنه. فلو فرضنا أن هذا النور استل واستخرج من المادة، فإن المادة تصبح كالرماد بالنسبة للجمر الذي ذكرناه الآن. قلنا الجمر إذا اختفى منه نوره، اختفت منه شعلته، معنى ذلك أنه ذاب، انتهى، يتحول إلى ماذا؟ إلى رماد، والرماد تذروه الرياح فلا يصبح لا شيء. الشيء الذي تقوم به المادة وتتكون بواسطته هو هذا النور. طيب، نحن الآن نشرح مقدمة كلام ابن عطاء الله، والنتيجة مهمة جدا في هذا الصدد. هذا هو القسم الأول من النور، كل النور قسمين، قسم ترصده العين وقسم آخر يرصده العقل. النور الثاني في الكون هو عبارة عن الحقائق الكونية المبسوطة أمامنا ومن حولنا وفوقنا وتحتنا في هذا الكون المحيط بنا. هذه الحقائق الكونية تقابل العقل، كما أن هذه الأجرام المادية تقابل العين. العقل كيف يدرك الحقائق الكونية؟ كل الأمور مثل 1+1=2، مثل القضايا المنطقية، مثل القضايا الفكرية المختلفة التي تبصرنا بالماضي السحيق، تبصرنا بالحاضر أمامنا، تبصرنا بالمستقبل، نعم، مصير الإنسان، أفكاره، كيف ندركها؟ ندركها بواسطة العقل. العقل بالنسبة لها كالعين بالنسبة لهذه الأشياء المادية. في داخل العقل نور، كما أن في داخل هاتين العينين أيضا نور. بواسطة النور الموجود في داخل عقلك، سواء قلنا العقل يشرق على الدماغ أو قلنا كما يقول البعض يشرق على القلب، لا فرق، نورا به تستطيع أن تدرك حقائق الأشياء. إذا الكون كله بمرئياته ومعقولاته، بحسياته ومعنوياته عبارة عن نور، يعني أن النور هو قيام هذه الأشياء كلها، إلا أنه نور ترصده العين أو نور يرصده العقل. وكما أن العين لا يمكن أن ترى الأشياء إلا بنور في داخلها، فكذلك العقل لا يمكن أن يرى الأشياء إلا بنور أقيم في داخل ما نسميه العقل. هذه الأشياء المعقولة التي نراها، بعض منها يشترط لإدراكه العقل المجرد، والبعض الآخر يشترط لإدراكه إلى جانب العقل المجرد نور آخر يدعمك من عند الله سبحانه وتعالى. هذا النور الآخر هو الذي يسمى الوحي، الخبر الإلهي الآتي من عند الله سبحانه وتعالى. إذن فعلا كما قال ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، الكون كله ظلمة. إذا قلنا ظلمة يعني لا شيء، وإنما أناره وجود الحق فيه، وجود الحق أي وجود الله سبحانه وتعالى، أي أن الله هو نور السماوات والأرض ونور عقلك الذي يعي ونور بصرك الذي يبصر. بدون هذا النور لن تدرك شيئا ولا يوجد شيء. بدون هذا النور لا يوجد شيء، وبدون هذا النور في عينك وفي عقلك لن تدرك شيئا إطلاقا. ومن أين يأتي هذا النور؟ يأتي من عند الله سبحانه وتعالى. ما نقول أكثر من هذا، نقول ما قاله الله عز وجل. الله هو ذاته نور السماوات والأرض. كثيرون هم الذين إذا سمعوا هذا الكلام ربما ارتابوا، وربما يعني أرادوا أن يقفوا أمام مزيد من الأدلة على هذا الذي نقول. الواقع أيها الإخوة الأمر بسيط جدا جدا جدا بمقدار ما هو يعني معقد فيما يخيل إلى بعض الناس، لأن كثيرا منا لا يلتفت إلى هذه الحقيقة. أجل، أنت عندما تحاول أن تدرك أمرا من الأمور، عندما تحاول أن تحلل ظاهرة، عندما تريد أن تحلل قربة، عندما تريد أن تدرس مسألة من المسائل، بواسطة ماذا تدرسها؟ بواسطة عقلك. نحن نقول العقل ونقف عند هذا الحد، لكن هذا العقل الذي به تدركه لو لم يكن في داخله نور مثل النور الذي في عينك لم تستطع أن تدرك من هذا الشيء الذي تدرسه لا صغيرة ولا كبيرة. هنالك نور قذف في عقلك، بهذا النور تستطيع أن تعرف ما تريد أن تدرسه أيا كان هذا الشيء. طيب، قد يقول فينا قائل ولكني لا أرى هذا النور، من أين لي الدليل عليه؟ كلمة يقولها العلماء الربانيون يقولون شدة الظهور حجاب. أنا أضرب مثلا، عندما لا أستطيع أن أبصر الإخوة الذين أمامي أو لا أستطيع أن أقرأ هذا الخط إلا إذا وضعت النظارة. طيب، بواسطة النظارة أقرأ. عندما تكون النظارة أمام عيني وبمقدار صفائها لا أبصرها. يشترط لكي أبصر بها أن لا أبصرها. بالعكس، عندما أبصرها تصبح حاجزا بيني وبين هذا الخط الذي أقرأه، أليس كذلك؟ فأنت عندما تضع نظارتك على عينيك وتنظر بهما إلى الدنيا لا تراها، لا ترى النظارة إطلاقا، بل لا تحس إلا بما تريك النظارة إياه. ولو فرضنا أنك رأيت النظارة فمعنى ذلك أنها قد أصبحت مليئة بالغبار، والغبار يحجزك عن الشيء الذي يراه، وأنه ترى النظارة ولا ترى ما بعدها. العقل أو نور العقل الذي جعله الله منسكبا في كيان الإنسان مثل هذه النظارة. فالغبي عندما يفكر بالأشياء ويدركها ويعرفها يقول أنا أدركتها بنفسي، أنا بذاتي عرفت، ويفلسف العقل عن طريق الدماغ، يعتقد أن الدماغ هو كل شيء وأن حجيرات الدماغ هي مصدر الدراية والعقلانية وما إلى ذلك، وهذا من الغباوة بمكان. الأمر ليس كذلك. نعم، الدماغ مثل هذا الجدار لا يفعل شيئا، لكن عندما ينعكس عليه نور، مهمة هذا النور أن يجعلك تخترق المشكلات لمعرفتها، تخترق المسائل الرياضية لتحليلها، تخترق القضايا الفلسفية لحلها عندما يسكب الله في دماغك هذا النور عندئذ تدرك هذا النور بالنسبة للدماغ يصبح كهذه النظارة بالنسبة للعين والعين تماما نفس الشيء. أنا مهما أردت أن أفلسف العين أتحدث عن الحدقة والقرنية والشبكية وما إلى ذلك وكيفية انعكاس الأشياء من المخيخ إلى العين وهكذا مهما حللت ذلك هذا صورة هذه صورة هذا مظهر هذا مثل حجيرات الدماغ الشيء الذي يجعلك ترى ليس هذا هذا عبارة عن شكل هذا عبارة عن الشاشة التي تنعكس عليها الصور المتحركة أما الشيء الذي يجعلك ترى بواسطة هاتين العينين هو النور الذي يأتي من عند الله سبحانه وتعالى ولا أحد يستطيع أن يعلم كنها هذا النور أنت لا ترى أنت ترى العين حدقة العين وما يقوله الأطباء عن العين وما إلى ذلك وبإمكانك أن تدرس العين في دراساتك التشريحية كل هذا تراه ولكن أين أنت من النظارة التي هي سبيل رؤيتك والنظارة ماذا نعني بها النور الذي ينعكس من عند الله عز وجل على عينيك بهذا النور ترى الأشخاص وترى السماوات وترى الأراضين تماما وبالنور الذي يعكسه الله على دماغك تدرك الحقائق تدرك أسرار الأشياء تتعلم ما كنت تجهل نعم إذن ما النتيجة التي انتهينا إليها أيها الإخوة النتيجة التي انتهينا إليها أن المكونات بحد ذاتها قبل أن نراها دعامتها النور ولا وجود لها إن انفصل عنها النور لأن كل جزيئات المادة كلها كلها كلها كلها عبارة عن طاقة عبارة عن إشعاعات أي النور متغلغل في أحشائها طيب إذن لو فرضنا أن هذا النور انفك عنها لتحولت المادة إلى هباء ولا رأيت أنها لا شيء الأداة التي بها ترى الأشياء نور لولا النور الذي هو كالنظارة التي تضعها أمام عينيك لن ترى شيئا من هذه المكونات كذلك العقل لا تقف عند الدماغ لا تقف أمام ما يقوله علماء الغرب أن الدماغ كذا وإذا أصاب الدماغ عتب التفكير يهتز ويصبح كذا وكذا إلى آخره هذا عبارة عن كما قال الله عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا والله لو أن هذا النور الرباني انفصل عن الدماغ لن يؤدي الدماغ أي وظيفة من الوظائف التي يؤديها اليوم إطلاقا ينعكس نور من عند الله على الدماغ فيؤدي الدماغ وظيفته ويدرك الأشياء كما ندركها الآن وقال لي أحد الملاحن يوم من الأيام قلنا نحن نلاحظ أن الإنسان المجنون سبب جنونه أن دماغه أصابه عطب والإنسان العبقري جدا جدا عندما نحاول أن نتلاعب بحجيرة من حجيرات دماغه نجد أن تفكيره اهتز إذن التفكير عملية مادية قلت له عندما تضع الشاشة أمامك هنا ويكون جهاز الإرسال هناك نعم وتشغل جهاز الإرسال الذي قد استقر في أقصى ذلك الجدار تنعكس الصور على هذه الشاشة وترى الأمور وترى الصور تماما تتحرك كل معنى الكلمة. هل هنالك طفل أو كبير صغير مثقف غير مثقف مهما كان غبيا يعتقد أن مصدر هذه الصور الشاشة؟ كلنا نعلم أن الصورة تنعكس على الشاشة ولكن مصدرها جهاز الإرسال. طيب إذا واحد قال مثل حكايتك تعالوا شوف الله راح ألعبج لكم الشاشة شوفوا شلون الصور بتفسد، لعبنا بالشاشة شوي نعم جعلكناها وقامت الصور فعلا ما عاد تبينت، قال شوفوا شلون معناتها الصور عم تنبثق من الشاشة. هذا دجال، هذا دجال. الصور تنعكس من جهة أخرى من حيث يتم إرسالها بالنور إلى هذا المكان، لكن يشترط لكي تنعكس سوية سليمة أن تصادف شاشة سليمة أيضا. فالدماغ مثل هذه الشاشة، الدماغ شرط لانعكاس المعارف والعلوم من نور يقذفه الله سبحانه وتعالى في كيان الإنسان، وشاء الله عز وجل أن يجعل مستقر هذا النور في الدماغ، كما شاء الله أن يجعل مستقر النور الذي به ترى الأشياء في هاتين العينين. أنا أعود إلى سؤال الأخ السائل، عندما يفكر الرجل الغربي أن الإنسان يرى الأشياء بواسطة هذه الحدقة السوداء وما إلى ذلك بواسطة التحليلات التي يدرسونها في علم التشريح، أو يقول ندرك حقائق الأشياء الفلسفية كلها بواسطة الدماغ، كل ما كان وزن الدماغ أكثر كل ما كانت العبقرية أكثر، أليس هذا إنسانا غبيا؟ أليس هذا إنسانا كما قال الله عز وجل يعلم ظاهرا من الحياة الدنيا؟ نعم، ولكن عندما تتأمل في الحقيقة تدرك أن هذه المعارف قشرة، قشرة يتباهى بها الغرب ومن ورائها الحقائق الكونية التي ينبغي أن نقف عليها، وينبغي أن نخترق القشرة المادية للوصول إليها. طيب إذا عرفنا هذا المعنى الذي انتبهنا إليه، ما النتيجة؟ النتيجة هي كما قال ابن عطاء الله وإنما أناره وجود الحق فيه. إذن هذا الكون إنما سطع بنور الله، هذا الكون إنما يتلألأ في عينيك وفي عقلك بنور الله سبحانه وتعالى. ولو تقلص نور الله عز وجل عن هذه الأشياء لغابت ولأصبحت هذه المكونات لا شيء. ما الفائدة التي نجنيها من هذا الكلام؟ هذه مقدمة. فائدة هذا التالي، فمن رأى الكون ولم يشهده ولم يشهد الله فيه أو عنده، يعني عندما يرى الكون يذكر الله عز وجل، أو قبله أو بعده، يعني إنسان لا قبل أن ينظر إلى المكونات ويتأمل فيها يرى وجود الله، ولا بعد أن يتأمل فيها، ولا أثناء تأمله في المكونات. إذا رأيت إنسانا بهذا الشكل فقد أعوزه وجود الأنوار وحجبت عنه شموس المعارف بسحب الآثار. تلك هي النتيجة التي يريد ابن عطاء الله السكندري أن يوصلنا إليها، وهي التي لفت نظرنا إليها بيان الله عندما قال الله نور السماوات والأرض مثل نوره، ولله المثل الأعلى، كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. أنا عندما أعلم أن هذه الموجودات لا تستقيم إلا بالله عز وجل، فأنا مع الله طالما كنت مع المكونات. وهنا ننتقل من المقدمة إلى النتيجة التي يريد منا ابن عطاء الله أن نخوض فيها، وسنشرحها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. ونحن في هذا هو الدرس 26 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحكمة 14 التي بدأنا شرحها في الأسبوع الماضي. الحكمة 14 يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: الكون كله ظلمة، وإنما أنار ظهور الحق فيه، فمن رأى الكون ولم يشهده، لم يشهد الله عز وجل ولم يشهده فيه أو عنده أو قبله أو بعده، فقد أعوزه وجود الأموات وحجبت عنه شروط المعارف بسحر الآثار. بدأنا فشرحنا الفقرة الأولى: الكون كله ظلمة وإنما أناره ظهور الحق فيه. هذا الكلام طبعا كلنا نقرأه في كتاب الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح إلى آخر الآية. وقد جلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الكلام فيما رواه الإمام أحمد في مسنده والبزار وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الخلق في الظلمة فألقى عليه النور من نوره، فمن أصابه من نوره أو من أصابه من ذلك النور انتفع، ومن أخطأه فقد ضل، أي ومن أخطأه ذلك النور فقد ضل. هذا الكلام الذي نقرأه في كتابنا والذي أوضحه لنا نصر يزيد لنا إيضاحا وشرحا ابن عطاء الله في هذه الحكمة. فما هو الشيء الذي قلناه في الأسبوع الماضي وقد وعدت أن أزيد ما قد ذكرته إيضاحا وتزيينا وتفصيلا؟ الفقرة التي نريد أن نشرحها هي قول الكلام كله ظلمة وإنما أناره ظهور الحق فيه. معنى هذا الكلام: قلنا كل ذرة من ذرات هذا الكون مشحونة بالأنوار، كل ذرة من ذرات هذا الكون أرضه سمائه أسلاكه نجومه كل ما في هذا الكون، كل الموجودات يعني كل ذرات الموجودات مشحونة بالأنوار. وهذه حقيقة علمية أيها الأخوة، قبل أن تكون حقيقة إيمانية أو دينية نبهنا إليها كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه الأنوار التي بثت في الكيانات كلها قسمان: أنوار حسية تراها العين، وأنوار معنوية يدركها العقل. هذه الأنوار كلها الحسية أو المعنوية كلها تعود إلى نور كلي هو النور المطلق وهي نور الله سبحانه وتعالى. اي نقول هي الله لان النور اسم من اسماء الله الحكم. والله الله نور السماوات والارض. ولكن الانسان محجوب عن هذه الحقيقه لما تراه عيناه من الصور التي يقف عندها. محجوب عن هذه الحقيقه هذا ما يوجه اليه اعضاء الله ويريد بنا ان نخترق هذه الفجوه. الانسان يرى هذه الاضواء وهي من النور الشكلي الفكري ويرى اشعه الشمس التي تغمر المكونات كلها وفيظن ان هذه الاضواء مصدر وهذه الشمس تنجح ويرى ما يقرره علماء الفيزياء من ان الماده نفسها ذرات الماده إذا اخترقت وجدتها طاقة وهي عبارة عن أشعة عبارة عن كهرباء متحركة لا تفتر عن الحركة الإطلاق وظن أنها الطبيعة هي عبارة عن إشعاعات موجودة في طاقة داخل المادة هي الطبيعة فلا يتنبأ إلى أن هذه الأنوار سواء منها الحسية التي يراها تراها العين أو العقلية التي يدركها العقل إنما هي انعكاس للنور الكلي المطلق الذي هو نور من نور الله عز وجل. المسألة تشبه جدا المسألة التالية لو أن الشمس انعكست اشعتها على ناس او قوة كما كانوا يقولون وانعكست اشعة زجاج نافذة على مرآة في الجدار المقابل وتحت هذه المرآة حوض من الماء الصافي انعكست اشعة المرآة على ذلك الحوض الانسان الذي ينظر الى الحوض ويحدد نظره في الحوض يخيل بنفسه ان هذا الحوض يتمتع بنور لامع متقد عظيم جدا جدا ويذهب يتغزل بهذا الحوض ويتحدث عن نوره وما الى ذلك. طبعا هو مخطئ عندما حصر نظره في هذا ولو انه اخترق هذا الحوض وتجاوزه علم ان هذا اللألاء هذا الألق الذي يتبقى على وجه الحوض انما هو عكاس من المرآة فإذا رجع الى المرآة وتأمل فيها وجدها عندما يضع حاجزا بين هذه المرآة وبين الناس تعود المرآة المظلمة إذا يدرك أن نور المرأة أيضا منعكس عن الناتج فإذا وقف أمام النافذة واخترق الزجاج وصل إلى الشمس إلى المعين هذا مثال مذكور بالنسبة لهذا الكون كله والشمس واحد من المكونات كون من المكونات هذه المكونات كلها تتعلق لكن بنور منعكس اليها من نور الله سبحانه وتعالى. هذا الشيء نتابع شرحه كما قلنا بالامس. قلنا هما نوران اذا نور حسي ونور معنوي، الحس هذا الذي تراه اعيننا ونور معنوي وعبارة عن الحقائق الكونية التي تدركها عقولنا. من المادة ذاتها عندما تدركها وتصبر دورها وتقف على مراتها تدرك انها ايضا من نور، لكن لها ان ندرك من هو العقل. هنا كل شيء ثاني العقل العظيم. اولا نتحدث عن كيفية ادراك العين من نور الحسي. كيف تدرك العين هذا النور الحسي؟ قد تقول لدى النظرة السطحية، وان كنت ممن يهتمون بالعلم، تقول العين تمتص الضياء الاتي من الخارج، هذا الضياء الاتي من الخارج. ترى العين النار الاشجار السماوات الارض الاشباح كل شيء بواسطة النور الخارجي. ونحن نقول هذا صحيح، لكن هذا لا يحصل لعملية الرؤية. لاحظوا الكلام المبسط الذي اقوله، هذا لا يحصل. قلت ما يقوله ابن عطاءية بما يقوله هو وما يقوله ايضا شارح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكون كله علم، ان الله خلق الخلق في علمه. العلم من الخلق في علمه، العقل في علمه، العلم من المكونات. وقلنا كل شيء موجود في ظلمه، ثم ان الله سبحانه وتعالى اناره. العلم انما اناره نور الله سبحانه وتعالى. ففي داخل هذه الحلقه السوداء، في داخل هذه العلم التي هي مجموعه ركودات واجهام وشذوذ فقط، في داخلها نور. ليس هو النور الذي تمتصه العين من خارج، نور اخر مكتوب في داخل العين. هو الشرط الاول للرؤيه. الشرط الثاني ان يوجد النور الخارجي، وعندما يتكافئ النور الاتي من الخارج مع النور المنبثق من داخل العين، عندما يتكافئ النوران تتم الرؤيه. النور الخارجي هذا الضياء وهذه الشمس التي قلنا هي قدسا من نور الله عز وجل. طيب النور الداخلي سرا وضعه الله عز وجل في عينك والحدقة. وكنا يقول العلماء الطب الذين يختصون بالاعين ويعبرون عن هذه الجزيئات التي في العين وكيفية الرؤية وكيف تكون الرؤية منتقلة إلى مرحلة الدماغ من الكفة ثم تعود، كل هذا عبارة عن بيان سطحي، بيان سطحي. ما السر الذي به تدرك عيناك الأشياء بنورين؟ النور الأول والأهم والأعظم هو النور الذي موجود في داخل عينيك، واضح كيف؟ النور الثاني هو النور الآتي من الخارج. ولذلك يقول العلماء انما يستطيع الانسان ان يرى الاشياء على حقيقتها عندما يكون امامه نور متكافئ. يعني شو نور متكافئ؟ يعني النور الخارجي متكافئ مع النور الداخلي. فلو جاءك نور ساطع باهر جدا جدا لا تدرك الاشياء لانه غير متكافئ، او كان اقل كذلك لا ترى الاشياء. اذا العلم فيه نورا داخليا لانه جزء من المكونات، والمكونات قلنا خلقت في ظلمه ثم ان الله اضفى عليها نورا من نوره. ولكن من جمله المكونات اضفى الله على عينك في داخلها نورا به ترى. الطفل عينه سليمه عندما يكون في الرحم بكل معنى الكلمه، سليمة بكل معنى الكلمة، شروط الرؤية موجودة، لكن تنفذ هذه الشروط عندما يخرج إلى الدنيا تنعكس عليه، تنعكس إلى الحدقتين هذا النور الرباني. العلم الذي يعكف عليه الأطباء وعلماء التشريع الآخرين لا يمكن أن يبقى إليه وسائله، لأنه أمر غير مادي. واضح اذا هذا الكلام. اذا انا ارى الاشياء الانوار الحسيه او الاشياء التي استنارت بالانوار الحسيه بواسطه العين، والعين نفسها لا ترى الا بنورين، نورا آت من الخارج ونور نابع من الداخل. واذا مات الانسان تكون حدقتاه مبسوطتان الى الاعلى، لا يوجد اي اشكال. قبل نحن يرى كل شيء وهو في سياق الموت، ولكن عندما تخرج الروح ينتهي كل شيء. نور ذهب، ذلك النور الذي اودعه الله سبحانه وتعالى فيه له. قلنا طيب، واما الانوار المعنويه في الحقائق، نعم المعنويه مثل ما نقول عن الماده الطاقه ما في داخلها الى اخره، هذه الانوار المعنويه تدركها لا بالعينين، بشيء اخر. ما هو؟ العقل، او نقول الدماغ. الدماغ كما يقول العلماء الماديون اليوم، بعينيك ترى الانوار الحسيه والمنورات الحسيه، بدماغك ترى الانوار المعنويه. طيب هذه الانوار المعنويه التي تراها بدماغك كيف تتم عمليه الرؤيه؟ نفس الشيء، لا يمكن للدماغ ان يدرك الحقائق اي الانوار المعنويه الا بنور موجود في حجيرات الدماغ، كما ان عينيك لا يمكن ان ترى الاشياء الا بنور موجود في داخل عينيك. نعم، اذا الدماغ ليس هو الذي يدرك اطلاقا، والذي يقول هذا الكلام احمق بكل معنى الكلمه، احمق بجداره، وهو لا يعي الاشياء ابدا. الدماغ محل لانعكاس نورا ربانيا اليه به تدرك الحقائق الخفيه. اجل، فالذي يجعلك تدرك الحقائق الخفيه هو هذا النور الذي ينعكس على حجيرات الدماغ. لو انفصل هذا النور عن حجيرات الدماغ، الدماغ ماذا يصنع؟ الدماغ لا تتركه بالنسبه للحيوان، الدماغ لا يفعل شيئا. هذه حقيقة ينبغي أن ندركها. وقد قلت لكم أن بعض السلفيين قالوا هذا الكلام غير صحيح، الدماغ هو بحد ذاته مادة عالية التعقيد، هكذا يقول ملاحظي، مادة عالية التعقيد بها يقول الخبرات بذاتها. ويستدلون على هذا بأن هذا الدماغ إذا أصابه عقل، إذا أصابه أي تلاعب يغيب الإدراك، إذا هذا دليل على أن الإدراك يغيب بذاته الدماغ، هكذا قالوا. هل هنالك طفل يحفظ شيئا من الحقائق ينسحب عليها بالكلام؟ هذا الكلام الساذج. قلت لكم أنا أعيد الكلام. إذا نضع هذا السؤال أمام المثل التالي، هناك شاشة منبثقة وهناك جهاز إنسان يرسل منه فيلم صور إلى هذه الشاشة، تنظر إلى الشاشة وإذا الصور تتحرك وتتعلق بكل معنى الكلمة، يخيل إليه أن منبع التحرك ومنبع الصور هو الشاشة، أليس كذلك؟ وربما جاء يستدل على طريقة هؤلاء الملاحدة، يقول أنا سأضعكم أمام الدليل الذي يوضح أن مصدر هذه الصور هو الشاشة، سآتي إلى الشاشة وأتلاعب بها لو هذه الصور قد فسدت، إذا مصدر هذه الصور الشاشة. هل تصدقون هذا الكلام؟ نقول مصدر الصور نور يأتي من ذلك الجهاز ينعكس على هذا الجدار أو على هذه الشاشة، لكن الشرط الذي لا بد منه لأداء ذلك الجهاد مهمته أن تكون هذه الشاشة صالحة مستقيمة تماما. الباري عز وجل أقام في رؤوسها الدماغ وجعل له شرطا من أجل أن يصلح انعكاس النور إليه تماما كالعين، جعل للعلم شروط الحدقة والقرنية وما إلى ذلك، وكل الشروط العلمية التي ينبغي أن تكون كلها شروط لكي يصبح هاتان العينان مناخين للنور، للنور الذي بثه الله سبحانه وتعالى في العينين. إذا الدماغ بحد ذاته إذا انفصل عن دماغ الله لا يصبح شيئا مجديا ولا يمكن مثل هذا الجدار إطلاقا. وقرأنا فيما قرأنا من كلام الملاحدة الذين يعيزهم العلم قبل أن يعيزهم الدين، وكلما يجد العلم الحقيقي يجد الدين، وكلما غاب الدين غاب معه العلم. قالوا الدماغ هو كل شيء، لذلك قالوا أن الدماغ كلما كان في رأس الإنسان أكبر كلما كان يعيه أعظم، لأن زيادة الكم في الدماغ تقتضي زيادة الكيفية في الوعي. وفي قاعدة زيادة الكم يعني الوزن في الشيء يقتضي زيادة الكيفية والقوة الكيفية والقوة في الوعي. قلنا طيب حسنا، الحيطة في البحار الضخمة يزن دماغ الواحد منها ما يقارب 5 كيلو، اذا ينبغي ان يكون الحوت من هذه الحيتان اكثر ذكاء بملايين المرات من النحلة التي تريح وتبدو في اداء وظائفها ومهامها. من الذي يقول هذا الكلام؟ دماغ النحلة لا تساوي الواحد على 100 بل على 1000 نانوغرام، وليس في الكون من يجعل ان النحلة تتعي كما يعي الحوت لربما اكثر. بل ينبغي لو كان هذا الكلام صحيحا ان يكون الدماغ في او دماغ الحيتان نحوهما نعم الذي هو اكثر من دماغ الانسان، اذا ينبغي ان تكون تلك الحيوانات اكثر وعيا من الانسان نفسه. دماغ الانسان ما بيطلع اكثر من 1 كيلو بكثير. نعم بناء على ذلك هذا الكلام التافه لا يمكن ان يتماسك عليه قرار علمي اطلاقا. اذا طيب كيف يكون الادراك؟ الادراك يكون بنور يفرد من عند الله عز وجل على حجيرات الدماغ فتظهر بذلك مهمة الوعي والادراك، وعندئذ ينهض الدماغ بمهمته في ادراك النور المعنوي الانوار المعنويه. واضح هذا الكلام؟ اذا فهمنا فعلا ما يقوله ابن عطاء الله على اسم ما قاله بيان الله وقاله رسوله ان الكون كله بينه والنور المنبثق فيه انما هو من عند الله عز وجل. الكون كله متنور بنور الله، فاما ان يكون هذا النور نورا ظاهريا تراه عينا، واما ان يكون نورا باطنيا معنويا يدركه العقل. نعم والعين ذاتها ايضا بنوايا بنور الله. نعم لاننا اذا قلنا العين لا ترى الا بواسطه النور الاتي من الخارج، اذا معنى ذلك اننا عثرنا على شيء من المكونات وليس في داخله النور وهو العين. لا، العين ذاتها انما يتم الاجهار بها بواسطه نور داخلي زائد نور خارجي يتكافئان تتم عمليه الابصار. كذلك الدماغ، الدماغ يرى الاشياء يعني يدرك يدرك الاشياء بواسطه هذا النور المكشوف من قبل الله عز وجل في الدماغ. ثم اذا كانت الاشياء التي سلط الدماغ على معرفتها من الامور التي يدركها الحس، العين، الانف، الذهن، الاذن، اللمس، فان العقل يوصلك الى حقائق هذه الاشياء عبر قنوات الحواس ولا تحتاج الى عين اخر. ولكن إذا كانت دماغ السلط على أشياء حسية لا تراها العين، لا تسمعها الأذن، لا يشمها الأنف، لا يذوقها الفم، لا يدركها الحس، هي الأمور الغيبية. ما الذي كان قبل ملايين السنوات؟ ما الذي سيحدث بعد ملايين السنوات؟ ما الذي سيحدث بعد الموت؟ يريد من دماغ أن يعلم ذلك. نور الدماغ وحده الذي جاء من عند الله إلى حجرات الدماغ لا يكفي، هنا لا بد من نور آخر كنور العين متكافئ يجتمعان فيتم الإدراك. ما هو النور الثاني هنا؟ الوحي. وانظروا إلى كلام الله عز وجل، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوان الله سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور. فأنا من أجل أن أدرك حقائق لا لا لا وإن كان لي بواسطة حواس للوصول إليها، قنوات الحواس لا علاقة لها بها، أمور قديمة قبل ملايين السنوات، أمور ستبقى بعد ملايين السنوات، أمور مما يمكن أن يقع للإنسان بعد موته، خلفيات هذا الكون متى وجد وكيف وجد، لا العين لا الشم لا الأذن لا الحس لا الفم، ما يستطيع أن ينجبك بأي علم، من يدري لك يقول لك أنا آسف ما مش غلطي، طيب الدماغ بده يفهم كيف السبيل، هنا لا بد من نوران. النور المبثوث بالإدراك من قبل الله زائد نور الوحي الآتي من قبل الله عن طريق الرسل للأنبياء. فإذا اجتمع نور الدماغ إدراكا بالفطرة مع نور الوحي عن طريق الرسل للأنبياء وتفاعل هذان النوران، عندئذ تعلم من الذي كان من خبر الدنيا قبل أن تخلق، وما الذي سينتهي إليه حالها، لأن الوحي والعقل يتعاونان في هذا الصدد. إذن هذا الكلام واضح جدا، أصبح الكون كله مغموس بنور، ولولا هذا النور لكان كله ظلما. تفرق أن النور الرباني انفصل عن هذه المكونات إلى ما يقول حالها إلى صدات، بدءا من المادة. قلنا المادة طاقة طاقة، حتى علماء الفيزياء ما يستعملوا كلمة المادة لأنها ليست كلمة علمية دقيقة، كل شيء عبارة عن طاقة. طيب هذه الطاقة عبارة عن نور يتحرك والإلكترونات وكل شيء وفي نواة داخلها شغلة كبيرة. طيب لو وهذا النور أتى من عند من؟ من عند قيوم السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض. لو أن نور الله انفصل عن هذه ذرات المادة كلها، إذا إلى ما سيقول حال المادة؟ إلى فتات. وذكرت لكم مثالا في مثله المادي، الجمرة المشتعلة. تصور لو أن اتقادها ذهب، هل اشتعال بداخلها راح؟ الجمرة إلى ما تعود حالها؟ إلى كتلة رماد. بعد قليل هذا الرماد كله مصبح رذاذا وفتاتا ويتجاءل ويذهب. الكون لا يتناسب بعضه ببعض، ولا يؤدي مهامه، ولا يؤدي وظيفته الا بهذا النور الاتي من قبل الله الى كل ذره ذره ذره ذره من المكونات. نعم، وهذا معنى قول الله تعالى على لسان سيدنا موسى وهو يقول لفرعون: ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، خلقه ثم هدى، كل قد علم صلاته وتسبيحه، حتى الذره حتى النعمة كل شيء. كيف هذا؟ لأنه يؤدي وظيفة. كيف يؤدي هذه الوظيفة؟ بالتماسك الذي في أجزائه. التماسك من أين جاء؟ من هذا النور. أظن هذا الكلام واضح، وهذا معنى قول الله تعالى: الله نور السماوات والأرض. ولا خلاف، يا ترى معنى نور منور السماوات والأرض أو هو نور على كل، هذا بحثا لغويا أو جانب آخر لا شأن لنا به في هذا المقام. وفي هنا ناحية لغوية دقيقة تنبهنا إلى جانب من جوانب الإعجاز القرآني الغريب والعجيب، الإعجاز العلمي. ما الفرق بين النور والضياء؟ ضياء الشيء ما ينبسط من داخله، نور الشيء ما ينعكس إليه من جهة أخرى. فأنت، وأظن أننا ذكرنا هذا الكلام، تقول هذه الغرفة تقول منورة أم مضيئة؟ تقول منورة، وإن قلت مضيئة أخطأ. تقول منورة لأن جدران هذه الغرفة تتلألأ وتتقل بضياء منعكس إليها من هذه الأضواء، فإذا هي غرفة منورة. واضح هذا الكلام؟ نقول شمس مضيئة لأن الضوء ينبثق من داخل الشمس، ولذلك الباري عز وجل يقول: هو الذي جعل القمر، جعل الشمس سراجا والقمر منورا، لأن النور الذي تراه على سطح القمر من أين يأتي؟ من الشمس. دقيق كلام ربان دقيق. الكون مضيء أم منور؟ ليه؟ لأن ضياءه الذي تراه آت من عند رب العالمين. لك شو الكون؟ لا شو الكون، عبارة عن فتات كما قلت لكم يتلاشى. جاءه فيضا من عند الله عز وجل، غمره نورا من النور الكلي المطلق الذي هو نور الله، والذي لا يمكن لا ان يوصف ولا ان يشبه ولا ان يعني تخدمه علوم العلماء. جاءه فيضا من هذا النور الالهي، فاصبح كل شيء من اشياء الكون مضيئا ام منيرا؟ منيرا. نعم. ولذلك الباري سبحانه وتعالى قال: نور السماوات والارض ليس من السماوات والارض ولكن من الله. وهذا معنى قوله: الله نور السماوات والارض. عندما ننسب نور السماوات والارض الى السماوات والارض، هذه مثل غير صحيحه غير دقيقه. هذا النور انما هو آت من عند الله، لكن استبقت به السماوات والارض. هذا الكلام هذا اذا، طيب ما الذي نريد ان نصل اليه؟ انت يا ابن ادم، وقد اكرمك الله بقدس من نور لتدرك هذه الحقيقه، لتدرك انك في ظلمات لكنها تنورت بنور الله. اسدى الله اليك هذا العقل، يعني هذا النور الذي انعكس على حجيرات دماغك. ما ينبغي بعد هذا الذي ميزك الله به ان تحبس نفسك؟ كذلك الانسان الاحمق المحدود في ادراكه الذي ينظر الى الحوض المائي وقد تلألأ يعني غمره نورا في سطحه، يقول: من اين جاء هذا النور؟ ويقدس الحوض وينسب كل شيء الى هذا الحوض. انت انسان لست تافها بهذا الشكل، انت عاقل، اخترع هذا الشكل الذي تراه، لانك الانسان ميزك الله سبحانه وتعالى، تجاوز الحوض. اذا تجاوزته ونظرت لا بعينك فقط بل بعين عقلك، ترى المراه التي انعكست اليها انوار هذا الحوض. إذا تقول: أنوار هذا الحوض آتية من المرآة، وتنظر إلى المرآة. إياك أن تحبس نفسك في المرآة، إياك، فأنت بذلك تحكم على نفسك بالانتحار. انظر إلى المرآة وتجاوزها. من أين جاء هذا النور؟ طيب لو أنك وضعت حاجزا بين النافذة أو القوة وبين هذه المرآة، المرآة تصبح لا سيئون النور مع ذي. اذا هذا النور آت الى هذه المرأة من الخارج. المرأة فقيرة ما فيها نور، المرأة ما فيها نور بنور. طيب آت من الخارج، اذا تجاوزت المرأة ايضا الى النافذة، لا تقف امام النافذة، الا ستجد ان هذا الزجاج يعكس نورا وتظن ان هذا مرآة من الزجاج. افتح النافذة وانظر وتأمل، تكون قد وصلت الى المعين الذي هو الشمس في مثالنا الصغير. ونحن نتحدث الان عن الكون كله، الغرفة اللي فيها نافذة وفيها شمس وفيها مراية وفيها حوض، كل هو الكون. فإذا تجاوزت هذه الأنوار كلها إلى إلى إلى المعين، ماذا رأيت؟ ترى نفسك أمام الله سبحانه وتعالى، منور هذه المكونات كلها، الكون شو بيصبح بها أمامك؟ عبارة عن لا شيء، مو معنى لا شيء مو موجود والعياذ بالله، نقول وحدة الوجود، يعني تافه، لا شيء يعني رزاق، لا شيء يعني عبارة عن حطام، لكن الله عندنا غمره بنور من نوره الكلي، تناسق وأصبح شيئا وأصبحت أجزائه تؤدي مهام عظيمة رائعة جدا في حياة الإنسان وفي المكونات كلها. تلك هي المهمة التي ينبهنا إليها كتاب الله عز وجل. وانظروا في هذا إلى كلام الله سبحانه وتعالى، يهدي الله لنوره من يشاء. كيف يهدي هذه الكلمة؟ في آخر آية الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، لكن زيتونة نورها منبثق من داخلها زيتونة طالعة من التراب، لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. لنوره نسب النور إلى من؟ إلى ذا. اللهم اهدنا إلى نورك، اللهم لا ترنا في هذا الكون إلا ذاتك العالية، إلا نورك. أجل يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. ثم انظروا ماذا يقول بعد ذلك، عندما يضرب المثل لمن هداهم الله ولمن أضلهم الله، يقول ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هل هذا النور نور كغبار بن والد يتيم؟ هل هذا النور عبارة عن دماغ يدرك فنحن نقول المادة الدماغية هي التي تنبثق منها النور؟ أبدا. هل هذا النور عبارة عن نسيج أو عبارة عن موجات حرارية موجودة في داخل ما يشبه الفحم موقده فيظهر؟ إذا هي طبيعة إطلاقا، لا أبدا. هذا النور إنما هو آت مباشرة من عند الله عز وجل، أضاء به مكوناته وأضاء به عينيك وأضاء به عقلك. فمن هو الذي متعه الله بالنور، ومن هو الذي يعني منعه او حرمه الله من النور؟ هو اما من متعه الله بالنور فهو الذي اذا راى المكونات وتاملها راى فيها عظيم صنع الله، راى فيها عظيم ابداع الله، ورأى أن النور سواء المنبثق من داخلها أو المتبر بخارجها يعني الحسي أو المعنوي كله آت من عند الله. فهو عندنا ينظر إلى أي شرع من أشمع الكون لا يصف إلا لقيمها لمولاها وخالقها. هذا هو الإنسان الذي متعه الله بالنور، والإنسان الذي ينظر إلى هذه المكونات فينحبس ويسجن في داخلها ويراوح ضمن دائرتها، ككثير ممن حرمه الله نور العرفان نور الحقيقة العلمية الأساسية، هم الذين قال الله عز وجل عنهم ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ونسأل الله لنا ولهم الهداية حتى يستمتعوا بما استمتعنا به من إدراك ومن حقيقة علمية ومن ثم حقيقة إسلامية دينية. بقي أن نقول هذا الكلام يحتاج إلى وقفة طويلة، فمن رأى الكلمة ولم يشهده فيه أو عنده أو قبله أو بعده فقد أعوذه وجود الأنوار. ما معنى قبله أو بعده أو فيه؟

المقربين الربانيين الذين ليسوا بحاجة الى ان يستدلوا على المقيم بالاكوان. والدرجة الثانية الذين يعيشون مع عيادة الشهود الذين نعتهم الله في اواخر سورة آل عمران. الدرجة الثالثة درجة امثالنا من السذج السبعين من العنوان الذين يتوقعون على اقتادات العلم. يقول الله عنهم سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. اخيرا سيتبين لهم انه الحق. نعم. ونحن نرضى ان نكون على هذه الدرجة، لكن عندما نعيش مع هذه الدرجة سنشعر باننا ظمأ بحاجة الى ان نرقى الى الدرجة الثانية. نعم. يقولون في دولمة سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله روحه ان رجلا دخل مجلسه وطلب منه ان يعطيه الطريق. من شيخ عبد القادر الجيلاني من اجل العلماء الذين جسدوا التصوف الحقيقي والبعيد عن البدع، والذي يجسد صدق الالتزام بكتاب الله وسنة رسوله. نعم. وقبل ان يمد يده ليبايعه اخذ يسأله الرجل، كان رجل من اهل العلم ومعتز بعلمه، معتز بمعرفته بالفلسفة، معتز بمعرفته بعلم الكلام، وحافظ ادله العظيمه جدا جدا الى اخره. يعني اذا باله يعني يتهم الشيخ عبد القادر الجيلاني، سأله بعض مسائل الامور المعقده في العقيده في الفلسفه. الشيخ عبد القادر الجيلاني لم يهتم بذلك، ما عجبه بيظهر، تركه ومضى. في يوم من الايام كان الشيخ في مجلسه وكان يغمض عينه وكان ساكتا وكانه يذكر الله من حوله السريع من مريديه واصحابه، واذا به يصيح صيحة يقول فيها: ابتعد عني ايها الملعون، انا اعلم الله بدون دليل، انا اعرف الله بدون دليل. وعاد الى صمته. بعد حين تجرأ بعض من حوله فقال: يا سيدي ما سمعناك قلت كلاما فجأة ثم عدت الى صمتك، هل لهذا الكلام موجود؟ هل كنت تتحدث مع احد؟ قال: نعم، رجل غشى مجلسنا يوما واراد ان يدخل والطريقه ويبايعه وما الى ذلك، ثم عاد سبب المناقشة العلمية التي وعلمت الآن أنه في سياق المجلس، وجرأه إبليس ليستلب منه إيمانه، وأخذ يحشو دماغه بالشبهات، الشبهات والشكوك التي من شأنها أن تنتج علومه كلها. فرأيت منه رجلا جاء إلى مجلسي في يوم من الأيام، ورجوت ان يرتحل من هذه الدنيا بإيمانه، فصرخت في الشيطان وقلت له: ابتعد، اخفى ايها الشيطان، انا اعرف الله بدون دليل. نعم، هذا الكلام يصب في هذا الشيء الذي اقوله. عندما لا تعرف الله عز وجل الا عن طريق الأدلة الفلسفية وعن طريق استحلال القوانين العلمية من هذا ومن هنا ومن هنا من هنا كما قلت الآن، وهذا الطريق نحن نسلكها في الجامعة مع طلابنا. نعم، الدليل على أن العالم ليس قديما، والدليل على أنه حادث، وإذا كان حادث الدليل على أنه لا بد له من محدث إلى آخره. الشواذ ما تنتهي اليوم لما تقول: والله انا حفظت 1000 دليل، الشيطان بيجي بيجيب لك 1200 شطر. نعم. ينبغي ان تكون هنالك ايمان، ان يكون هنالك ايمان في الطريق. ارتقي بعد ذلك من العلم الى الايمان الذاتي. هاي المرحلة جاوزها لا بأي فاندا. دخل الامام الرازي صاحب التفسير المعروف بغداد، فخرج الناس كلهم لاستقباله. واثناء ضجيج الاستقبال مدت عزيزا رأسها من نافذة دار لها تنزل الى الشوارع وقد ازدحمت بالناس. قالت ما الخبر؟ فقال لها رجل من كبار العلماء اسمه فخر الدين الرازي جاء بغداد، الناس خرجوا لاستقباله. قالت ولا يعني بلغ من شأن يعني شو مزيته؟ قال هذا الانسان الف ما يزيد على 100 كتاب في الدليل على وجود الله. فضحكت وقالت لو لم يكن في رأسه اكثر من 100 شبهة لم احتاج الى ان يغطيها ب100 كتاب. وشاءت الصدف ان تنتقل هذه الكلمة الى اذن فخر الدين الرازي. قال له ان امرأة عزيزا سألت فقيل لها كذا وكذا، فقالت كيف وكيف. فرفع امام فخر الدين الرازي لديه قائلا اللهم اني اسألك ايمانا كايمان العجائز، اي اسألك ان تغنيني عن الدليل، اسألك ان تغنيني عن الاركاز، اسألك ان تجعلني ممن ادركوا انهم امام نور هو نور الله به كل شيء يا رب. نعم. بنور الله استدل على الله. نور الله سبحانه وتعالى معي. نعم. اذا هنالك ثلاث درجات. يعني نرضى ان نكون من اصحاب الدرجة الثالثة، لكن على ان نتجاوز هذه الدرجة الثالثة الى التي قبلها. عرفنا بواسطة العلم ان هذه المكونات تدل على وجود المكون، والعبارات العلمية التي نحفظها كذا وكذا وكذا، والقواعد العلمية كذا وكذا. على حسنا نتجاوز هذه المرحلة الى المرحلة التي قبلها وهي مرحلة وحدة الشهود. لا تجعل الاكوان سجنا لك على المكون، بل اجعل الاكوان مرآة للمكون. ادركنا تماما معنى كلام ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. فمن راى الكون ولم يشهده في الذات الالهيه فيه او عنده او التفسير ليس ببيان درجه اخرى، لان الله عز وجل ليس موجودا في المكونات هذه والعياذ بالله، نعوذ بالله من عقيده العلوم. لم يشهد الله من خلال